الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف نوع من أنواع العبادات التي شرعها الله لعباده ليتزودوا منها لآخرتهم ويتوصلوا بها إلى عظيم الأجور من الصيام والصلاة والحج والجهاد، ومن ذلك الاعتكاف. والاعتكاف هو أصل مادة عكفة تقتضي، تدل على الملازمة، ملازمة الشيء. يعكفون على أصنام له، فقال عكف على كذا يعني لازمه. وعكف في المكان لازم المكان، والاعتكاف في الشرع لزوم مسجد، لزوم مسجد بحيث يلبث فيه ويبقى فيه. ولفظه في القرآن بلفظ العكوف: والعاكفين والركع السجود وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ذكره في الأحاديث فبلفظ الاعتكاف على صيغة افتعال، فالعكوف والاعتكاف، لكن لا يستعمل في لسان العلماء إلا بلفظ الاعتكاف. وهكذا في الأحاديث كلها: اعتكف رسول الله، كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر، وقال عمر رضي الله عنه: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. أعتكف كلها بهذه الصيغة. وجرت عادة الفقهاء أنهم يذكرون باب الاعتكاف في إثر باب وذكر أحكام الصيام، لأنه متصل به وسن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فبينه وبين الصيام تناسب وارتباط. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، واعتكف أزواجه واعتكف الصحابة، ومضى المسلمون على ذلك يعتكفون. ولا يجب الاعتكاف، العبادات الأخرى فيها الواجب وفيها التطوع، أما الاعتكاف فهو مشروع فقط على وجه الاستحباب، إلا أن ينذره العبد فيوجبه على نفسه. أما الأصل أنه مستحب فقط، لا يجب شيء من الاعتكاف إلا بالنذر. نعم، باب الاعتكاف. نعم، باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. لطاعة الله من أنواع الطاعات: صلاة وتلاوة قرآن وذكر، العبادات التي يقصد لها المسجد، لزوم المسجد لطاعة الله. نعم. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. مسنون يعني أنه مستحب، سنة، هو سنة، على اعتكاف سنة، وليس منه شيء فريضة إلا ما نذره العبد. نعم. مسنون ويصح بلا صوم. يصح بلا صوم، لو نذر الإنسان ليلة بس، نذر أن يعتكف ليلة، صح. ويستدل لهذا بحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له كان ذلك في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الحمد لله. لكن في العشر الأواخر، الاعتكاف في العشر الأواخر ليلة ونهارها، صيام ساعة صيام هذه الأيام فريضة. هذه الجملة. نعم. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم. يصح بلا صوم. نعم. ويلزمان بالنذر. يلزمان يعني الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر. يلزمان بالنذر. نعم. من نذر أن يطيع الله فيطيع، هذا هو الأصل في وجوب النذر. يلزمان بالنذر يعني صوم التطوع يلزم بالنذر، والاعتكاف يلزم بالنذر، ويلزمان بالنذر بعد. نعم. ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. هذه العبارة كنت أفهمها على أنه إلا في مسجد تؤدى فيه الجمعة، يعني يقال يعني أكثر ما تستعمل جمعنا أو جمع في هذا المسجد، يعني تقام فيه الجمعة. ولكن يتبين مما سيأتي أنهم يريدون أن تصلى فيه، تقام فيه صلاة الجماعة، لأنهم ذكروا أن مما يبيح الخروج للمعتكف يعني صلاة الجمعة، فإذا نذر أن يصلي في مسجد تقام فيه الجماعة فله أن يخرج لصلاة الجمعة لأنها واجبة. نعم. يجمع فيه. كيف شرح الشيخ محمد؟ اقرأ. قال يجمع. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيها، إلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. تقام فيه الجماعة. نعم. بعد. تشديد أحسن عليكم. لا، ما هو واضح جمع فيه، كان يجمع فيه. جميع النسخ المضبوطة مشددة. الله ما الأمر إذا وضح المعنى يبقى الضبط ينظر في معنى. نعم. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. إلا المرأة فيصح لها الاعتكاف في أي مسجد من المساجد إلا في مسجد بيتها، لأن مسجد بيتها مصلى ليس له حكم المساجد، والاعتكاف من خصائص المسجد. فلو كان هناك مسجد ما تقام فيه الجماعة ليس عليه جماعة، يصح له الاعتكاف الحمد لله. نعم. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى فلا يلزمه فيه. يقول من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة المعروفة التي تشد إليها الرحال فإنه لا يتعين، فلو نذر أن يصلي في مسجد في جامع الرياض ما يلزم، يعني مسجد الرياض ليس له فضيلة تخصه، فيجزي من نذر ذلك أن يصلي في أي مسجد، لأن المساجد يعني في الجملة حكمها واحد إلا المساجد الثلاثة. من نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة أجزأه في أي مسجد. أما إذا نذر أن يصلي أو يعتكف في أحد المساجد الثلاثة، فمن نذر في الفاضل أجزأه أن يوفي بنذره في الأفضل، فمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أجزأ أن يصلي في مسجد الرسول، ومن نذر أن يصلي في مسجد الرسول أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام. جاء في الحديث أن رجل قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس، قال صلي ها هنا، فردد عليه فقال أنت وذاك. وهذا واضح، يعني لأنه يعني أدى يعني كمن نذر أن يتصدق بشيء فتصدق بأكثر منه، أو نذر أضحية معينة فضحى بما هو أفضل، معناه أنه ارتقى. من نذر أن يصلي في مسجد الرسول فصلى في المسجد الحرام ارتقى إلى أفضل، لأن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد وأفضلها الحرام كذا عندكم؟ يعني المسجد الحرام هو هذا مقصوده، لكن كذا هي مطلدة وأفضلها الحرام. نعم. وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. لم يلزمه تعود إلى إيش؟ إلى المسجد غير الثلاثة. من نذر تعود للكلمة الأولى، من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، الضمير الأخير يعود إلى المسجد، مسجد غير الثلاثة. لم يلزمه أي لم يلزمه النذر في ذلك المسجد الذي عينه وهو من غير الثلاثة. نعم. وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه. نعم. إن عين الأفضل كالمسجد الحرام، إن عين المسجد لم يجزئه في غيره فيما دونه، مسجد الرسول أو المسجد الأقصى. وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه. لم يجوز ولا لم يجزي؟ عندي يجوز مشكلة. لم يجزي هذا أدق. لم يجزي من الإجزاء. وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. إن نذر ما دون الأفضل أجزأه في الأفضل وعكسه بعكسه. نذر ما دون الأفضل أو الفاضل، نذر عين الفاضل فيجزئه في الأفضل، لأنه يعني كأنه أتى بنذره وزيادة. في الشرح كأنها أقر يجز. قل شوف. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. طيب إيش قال؟ قوله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونه. فإذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في لم يجزي في المدينة. بدون ما كل واحد بعد ما الأمر. وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلة الأولى وخرج بعد آخره. من نذر زمانا معينا، نذر أن يصوم أن يعتكف 10 مثلا، 10 ذي الحجة، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من آخر يوم، غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ليحيط بالليلة، ولا يخرج إلا في آخر، يعني بعد صلاة الفجر من آخر الليلة. وهكذا نطبق هذا في 10 الأواخر من رمضان. من أراد أن يعتكف في 10 الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة الواحد، قبل غروب الشمس، غروب شمس العشرين، غروب شمس العشرين من رمضان، ليحيط اعتكافه بالليلة من أولها ويخرج من معتكفه آخر ليلة، يعني متى؟ إذا أعلن رؤية هلال شوال انتهى عمد الاعتكاف. وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، دخل معتكفه، ففهم منه بعض الناس أنه دخوله يعني أنه بهذا يبدأ اعتكافه، والأظهر أن المراد اعتكفه أي المكان الذي يخلو فيه، ما جاء أنه دخل المسجد، هو في المسجد صلى الفجر، هذا المسجد هو محل الاعتكاف. ايش قال الشيخ على هذه النقطة على المسألة دي؟ وإذا عين من نظر زمانا، نعم زمانا معينا، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. دخل معتكفه، وشوف لاحظ دخل معتكفه، قل نعم دخل معتكفه قبل ليلته الأولى قبل ليلته الأولى. الآن العبارة معتكفه يعني دخل خباءه الذي يعتكف فيه، ولا دخل المسجد الذي نعم نذر الاعتكاف فيه؟ معتكفه، هل يلزم المعتكف أنه يدخل المكان المعين في المسجد له من أول الليل؟ اللازم أن يدخل المسجد، اللازم أن يدخل. نعم اقرأ كلام الشيخ تعليق. نعم، قوله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، مثاله نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب، من رجب نعم، فإنه يدخل عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الآخرة، وإن نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان، من يوم عشرين من رمضان نعم. ولهذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. أشهر؟ نعم، ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. الزمن الذي عينه. نعم. مثال آخر، لو قال لله علي نذر بأن أعتكف الأسبوع القادم فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت، لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، وهل يلزمه التتابع؟ الجواب إذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع. نعم. لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت، فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع، وإن قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، وإن قال لله علي أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع لضرورة التعيين. أما إذا نذر عددا بأن قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعا أو شهرا ولم يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو الأفضل، وله أن يفرق، لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحاصل أنه إذا نذر عددا فإما أن يشترط التتابع بلفظه أو لا، فإن اشترطه فيلزمه، وإن لم يشترط فهو على ثلاثة أقسام. الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة. الثاني أن ينوي الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة. فيجزئه مفرقة ونواها مفرقة نذر أن يصوم مفرقا. طيب يلزمه مفرق، يلزمه مفرق، ما أظن يعني هذا مقصود، يعني لو تتابع ارتقى إلى ما هو أفضل ما يلزمه، لكن يجزئه مفرقا، يجزئه. أليس الأصل في كل هذه الأنواع أن التتابع أكمل في قضاء رمضان وفي النافلة؟ التتابع أفضل. فإذا قال أبي صوم خمسة أيام متفرد ما يلزم أن يصومها متفرقة، إذا صام متتابعة كان أفضل. يعني اللفظة هنا نقول فلا يلزمه مفرقة، تطوع تتابع أفضل. ها؟ تطوع المطلق. وهذا هو الظاهر، أنه إذا صام متتابع. الآن هو نذر يصوم مفرقة تطوع المطلق، ما هو بالظاهر أنه يلزم. نعم، يعني تكون أن ينوي التفريق فلا يلزمه مفرقة، كذا تكون عبارة. لا، هو الشيخ يقول يلزم ويقول فلا يلزمه إلا مفرق. تكمل بعد اللي بعده. الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة، الثاني أن يعني كان يقول فلا يلزمه إلا مفرقا، يعني ما يلزمه إلا الصيام، يعني ها؟ يعني لا يلزمه التتابع. هذا هو القصد، هذا القصد، هذا هو الله. نعم، الثاني أن ينوي التتابع فلا الثاني أن ينوي التتابع فيلزمه التتابع، فيلزمه التتابع. الثالث أن يطلق فلا يلزمه التتابع لكنه أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته. أما إذا نوى أما إذا نذر أياما معينة فيلزمه التتابع. المقصود المعتكفة هو ما تعرض لها، دخل معتكفة. نعم. ما فسر معتكفة عندنا، يعني دخل معتكفة المسجد، هذا هو الظاهر. اللي نقول فيه إنه يدخل معتكفة يعني يدخل المسجد من قبل غروب الشمس آخر يوم. نعم، بعد. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. هذا شرط الاعتكاف، هذا شرط في الاعتكاف، أنه ما يخرج إلا لما لا بد منه. هذا حكم، بل حقيقة لزوم مسجد، فلا يخرج إلا لما لا بد له من وضوء أو قضاء حاجة أو طعام لا يمكن أن يؤتى له به يمثل له. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا. ولا يخرج إيش؟ ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. نعم، لا بد منه. فيه نسخة أخرى، إلا لما لا بد له منه. صح، يقول زين. نعم، هذه أدق. نعم. ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذا في النذر، لا يشهد، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذا في اعتكاف النذر، في الاعتكاف المنذور يستثني. أما إذا لم يشترطه فلا يخرج لشيء من ذلك، لأن خروجه يقطع الاعتكاف. أما المتطوع فالأمر في حقه واسع، متطوع. لو إنسان شرع يريد يعتكف العشر الأواخر وبداله شغل، يجوز يقطع الاعتكاف، يجوز يعتكف ليلتين ومشى، ما تسعى يعني ما تيسر له أو حصل له ضرر، فاعتكف ليلتين ومشى، لأنه سنة ليس بفرض. نعم. ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. إلا أن يشترط الشهادة. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. الله يقول تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يقول إنه إذا وطئ في فرج فسد اعتكافه، فإذا كان نذر فالذي يظهر معنى هذا أنه لا بد أن يستأنف، لا بد أن يستأنف. اقرأ كلام الشيخ على الجملة دي عجيبة. نعم. قوله وإن وطئ في فرج أي المعتكف، قوله فسد اعتكافه أي بطل، أي بطل. والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول الحج والعمرة، فالفاسد منهما ما كان فساده بسبب الجماع، والباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام. أعوذ بالله. نعم. والموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا شهود. نعم. ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. وها هنا قواعد: الأولى النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الثانية أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضا. مثال ذلك إذا تكلم في الصلاة ولو بأمر معروف بطلت صلاته. الثالثة إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. مثاله: الغيبة للصائم حرام لكن لا تبطل الصيام لأن التحريم عام. وكذا لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها، فلو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا تصح لأنه نهي عن الصلاة بذاتها. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام. ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة لأن هذا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته لأن فيها نهيا خاصا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإذا صلى إلى قبر أي جعل القبر قبلته لم تصح صلاته لأن النهي عن نفس الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وقوله إن وطئ في فرج فسد اعتكافه علم من أنه إذا وطئ في غير فرج مثل أن وطئ زوجته بين فخذيها فإنه لا يفسد اعتكافه، قالوا إلا أن ينزل لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. مسألة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف لا حول ولا قوة يعني، والمفروض أنه يعني لو فعل هذا نقدر أنه فعل هذا في البيت وصل، وإن كانت عبارتهم ما فيها شيء، لكن لو أنه يعني معتكف خرج لبيته الربو فصادف امرأته فجمعها نقول بطل اعتكاف. الله تعالى يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، يعني ليس يعني المباشرة ليست مشروطة أن تكون في المسجد، بل لو جامع وامرأته في البيت لكنه معتكف خرج لحاجة وصادفها، والعبارة يعني مجملة. نعم. ودخل البيت لحاجة هل لو أن يقبل؟ على يعني على المعروف إن هذه كلها اللمس والملامسة والمس كلها كناية عن الجماع يصير هذا ما ذكره هذه كنايات ولا تباشرون كناية عن الجماع مثل طلقتهن من قبل أن تمسوهن على الصحيح أن المراد من قبل الجماع لا مطلق المسيس وكذلك قوله تعالى أو لامستم النساء في الوضوء الحاشية القاسم يقول ولو ذهب إلى منزله لحاجة أي هذا قال فلا يحل له أن يلبس فيه إلا بمقدار ما يفض من حاجته تلك وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه أي لكن ما نقول حدنا نقول هذا ما دام إنهم الاعتكاف ليس كالصيام الصيام يعني كأنه الاعتكاف أشد ولا تعلمون أن الصيام يباح فيه تباح فيه المباشرة كان رسول الله يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما يقال في الصيام يحتمل أنه كذلك نعم ذكر الشيخ البليهي تعريف جيد على إيش على المسألة قوله فسد اعتكافه إيه وهو هاي. قول الأئمة الثلاثة نص على ذلك الوزير في الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال ابن عباس المباشرة والملامسة والمس جماع كله ولكن الله عز وجل يكني ما شاء رواه البيهقي بإسناده عنه مسألة لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه هذا كلام الشيخ نعم كلام الشيخ العثيمين نعم أجل في الحاشية قال وحكى الوزير عن أبي حنيفة وأحمد في من قبل أو لمس لشهوة أنه قد عسى لأنه قد أتى ما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه يعني من جنس يعني يشبه بالحج في هذا بالمحرم المحرم ينهى عن المباشرة عن النكاح عن الجماع ودواعيه في الحج معنى هذا إن الاعتكاف أشبه بالحج لا بالصوم لكن لو انزل بالقبلة فسد الاعتكاف يقول في الروض قال أو أنزل بما قال وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه يعني لو أنزل بالقبلة والظن أو كما تقدم في الصيام إذا كان الإنزال المتعمد ومقصود كما لو استمنع الله يعافينا أما لو باشر شارت شهوته وأنزل وما يعني ما ظن أنه يحدث هذا أنا ذكرت شيء من التفصيل في هذا يعني تساهل وقبل بس في عطل كلام الشيخ على فسد الاعتكاف وفيها تفصيل وش معنى فسد يعني فسد الاعتكاف هذا اليوم ولا كله إذا كان منذورا هذه مسألة مهمة إذا نذر اعتكاف أيام معلومة معينة ثم وطئ في أحد هذه الأيام إحنا نقول يلزمه التتابع مقتضى هذا أنه يفسد اعتكافه ينخرم يلزمه يستأنف فنحتاج إلى هل تكلموا بشيء عن هذا المعنى؟ في الروض وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد يكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل يعني ظاهر القرآن أنه يحرم أن من اعتكف يحرم عليها الجماع، وحتى في حتى في اعتكاف التطوع ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا فيه النهي، فالمعتكف وكلام الآن الفقهاء هنا وكلام المشايخ يعني يجعلونه يعني من جنس إفساد الصوم، يحرم مفسدات الصيام تحرم على المتطوع؟ لا، يفسد بها الصوم وليست حراما. وفي صوم الفرض تحرم ويفسد الصوم، فالاعتكاف هنا قالوا فسد اعتكافه. فإذا كان الصوم واجبا حرم، وفي صوم التطوع لا يحرم. هذا مقتضى التأصيل والله أعلم. نعم، نكمل كلام الشيخ. ايه كمل. نعم، مسألة لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه، لأنه محلل لمن حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. انتهى. الله أحسن إليكم. في الروض في في المقدمة قال ولو ساحة الاعتكاف، قال لزوم المسجد ولو إيه، لا هذه مسألة أمر السهل، يعني هذا ما هو مبين فيه نظر. قولهم ولو ساحة تدخل تعتكف ساحة، ما ورد اعتكاف ساحة الشيخ. نعم، ماذا اللي ورد؟ قال له ليلة، يوم وليلة، حمى ساحة. ولهذا الله منهم من يقول إنه إذا دخل الصلاة ينوي الاعتكاف، حال بدهي يعني أي اعتكاف. الاعتكاف له خصوصية، إذا كان يترتب عليه لزوم المسجد لزوم غير عادي، أما اللزوم العادي دخل قبل الأذان سيجلس نصف ساعة، حتى كلمة ساعة عندهم ما معنى ولو ساعة؟ يعني أقل شيء، حتى ولو ربع ساعة. لا، الصحيح أنه إنما يصح الاعتكاف في نحو ليلة أو يوم أو ما زاد على ذلك. إيش قال الشيخ على المسألة أو ما ذكرها في الشرع؟ ذكرها في الأول، لكن تعرض لها، تعرض للساعة أنه ما يراها الشيخ. ها؟ ما يراها. إيش قال؟ إيش قال العبارة؟ من اعتكف اعتكافا مؤقتا كساعة أو ساعتين، ومن قال كلما دخلت المسجد فنوى اعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته ولا هدي العلم. نعم. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، هذا مطلوب في كل وقت ولا سيما المعتكف. لماذا أنت معتكف في المسجد؟ ينبغي أن يشتغل بما يقصد له الاعتكاف من أنواع الطاعات، ويترك الفضول والسواليف والأحاديث الفضولية، لكن تحدث مع زائر جاي يسلم عليك تتحدث معه. دليل ذلك قصة الصفية مع النبي صلى الله عليه وسلم، زارته وهو معتكف فتحدثت معه بعض الوقت، فإذا أتى زائر أو اقتضى الأمر يعني الحديث مع معتكف آخر فلا بأس، لكن فضول وتطويل قيل وقال فهذا إضاعة للوقت وهو مناف لمقصود الاعتكاف. نعم. كتاب المناسك. الله يبلغنا وإياكم خير، الله يتقبل منا ومنكم. محمد. نعم. يذكر الكفارة، كفارة إذا خرج إذا خرج إيش؟ يقول وإن خرج لغير المعتاد ثم تتابع وتطاول خير بين اجتنابه فيه مع كفارة أن هذا حتى لو كان مسلمين الاعتكاف لا لا لا ما في كفارة المسلم ما في كفارة. يقول رحمه الله عليكم وإن فعله في متعين فعليه كفارة وفي الاجتناب وجهان. إنه الثاني من جديد نذر أيام معلومة فقطعه بكذا بكذا بجماع أو خروج لما له منه بد يفسد الاعتكاف، لكن هل يجب عليه يستأنف؟ عليه كفارة يمين، وهل يستأنف؟ يكون فيه وجهان، هذا معنى كفارة. يعني يبني على ما مضى أو يستأنف منها. إيه نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الاعتكاف بغير نذر في غير رمضان؟ إيه هذا معروف عند أهل العلم أنه يجوز، لكن يعتكف ليلة يوم يومين الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ورد النهي عن السفر صباح يوم الجمعة؟ ما فيه إلا يعني ما فيه أدل دليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، لأن المأثور كله الاعتكاف في رمضان، اعتكاف العشر الأواخر، إلا حين ترك النبي عليه الصلاة والسلام قضاه في شوال. نعم. كان في جاهلية. إيه لكن الرسول قال أوفي بالنذر. نعم قال أوفي بالنذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ورد النهي عن السفر صباح يوم الجمعة؟ لا ما علمت، ما أعلم أن فيها نهي، بس المعروف عند أهل العلم أنه لا يجوز السفر بعد النداء الثاني، لأنه حينئذ تكون يعني وجب عليه السعي إلى الجمعة بعد النداء، لا يجوز له البيع ولا يجوز له السفر، لأنه وجب عليه السعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فإذا وجب عليه السعي للجمعة حرم عليه السفر، أما قبل ذلك فالأمر واسع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل المعتمر في عمرته متى يبدأ التلبية ومتى يقطعها؟ قالوا يبدأ التلبية من حين يحرم، يلبي لبيك اللهم لبيك من أول، يعني ينوي الدخول في النزك ويلبي، والتلبية هي شعار الإحرام، هي الشعار مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، لبيك اللهم لبيك، يصير بهذا من قصد النسك يصير بها بالتلبية محرما، تحرم عليه المحظورات. وقالوا يقطعها عند استلام عند شروعه بالطواف. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي السنة في دخول المعتكف والخروج منه؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس إلى صلاة العيد؟ لا لا لا لا لا لا ما عندنا في تغيير، إلا أنه اعتكف العشر الأواخر، ومقتضى اعتكف أنه بانقضاء يعني بانقضاء الليلة العاشرة أو بانقضاء آخر ليلة من رمضان ينتهي وقت الاعتكاف. نعم ولهذا إذا مثلا أعلن عن رؤية الهلال مثلا ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين أعلن خلاص انتهى وقت الاعتكاف، خلاص يخرج من يريد الخروج يخرج، واضح؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الناس يمنعون أنفسهم الاعتكاف في الجامع مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، هل فعلهم صحيح؟ لا، هذا الحديث ينظر فيه بعض العلماء المعاصرين ولا أدري عن من قبل يرى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لكن ظاهر القرآن مطلق وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا الحديث ينظر في ثبوته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل اعتكف في مسجد 10 أيام، وهذا الرجل لا يخشع في هذا المسجد، فهل يجوز له أن يخرج إلى مسجد آخر إذا كان اعتكافه؟ يجوز له أن يندر أن يخرج إلى مسجد آخر، يجوز له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نذر شيئا وتحقق ما نذره بعد 20 سنة، هل يلزمه الوفاء؟ يلزمه الوفاء إذا كان يريد مجرد حصوله متى حصل، أما إذا كان يريد حصوله في لمناسبة، يعني لو نذر إنسان إن جاب الله ولده، يعني ما لم يولد له، ونذر أنه إن رزق بمولود أن يفعل كذا، أن يتصدق بكذا، أن يصوم شهر، فلو لم يأتي المولود إلا بعد 20 يلزمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للنذر صيغ معينة؟ هل للنذر صيغ معينة يلزم بها النذر؟ أم أي كناية أو صيغة؟ أي صيغة يريد بها إلزام نفسه بفعل العبادة لله علي، أو إن شفى الله مريضي أصوم شهر، بأي عبادة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نذر ألا يعصي الله فوقع فيما نذر أكثر من مرة، بس يكفر كفارة يمين أول مرة، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم جمع الزكوات لسداد دين لي على فقير؟ ما حكم جمع الزكوات إيه؟ لسداد دين لي على فقير. ما يجوز، لأن الناس ما يعني لا يتم لك هذا إلا أن ألا تعلم من تطلب منهم الصدقة أو الزكاة لهذا الفقير، حتى لو قلت عليه دين وعلموا أن الدين الذي تريد سداده عن هذا الفقير أنه لك، لم تسمح نفوسهم، لأنه حينئذ يعلمون أن يعني أن سعيه هذا لصالح نفسه لا لصالح الفقير حقيقة. فلا يجوز يعني جمع الزكاة من الناس باسم الفقير والمقصود سداد الدين الذي لهذا الشخص الذي يجمع له محتجا بأن عليه دين. نعم. أحسن. هذا فيه خداع للمتصدقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط اتباع الجنائز؟ هل لا بد من تسوية القبر أو يكفي إدخال الميت في اللحد؟ وهل يلزم المشاركة في الدفن؟ لا، ما تلزم المشاركة في الدفن. نعم. وضابط يقول ما صار الأول ما ضابط اتباع الجنائز؟ اتباع الجنائز اتباعها حتى توضع في القبر. نعم توضع في اللحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب الحضور للجمعة قبل صعود الخطيب؟ بعد النداء يجب الحضور بعد النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لكن ينبغي للمسلمين، لأنه إذا كان المكان بحسب البعد والقرب، إذا كان بعيد نسبيا يفوت شيء من الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو عجز الناذر عن الوفاء بما نذر لأجله، هل تجزئ الكفارة أم يبقى في ذمته؟ يبقى في ذمته، إلا إذا يأس، نذر صيام وأصبح ميؤوس منه لا يستطيع، نرجو أن تجزئ الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا عقد علي زوجي ولم يدخل بي منذ 6 سنوات، وقد طلبت منه الطلاق منذ 5 أشهر، وقال سأطلقك وهو مسافر، والآن بعد مضي العدة اكتشفت أنه لم يطلقني إلا يوم أمس، هل أعتد مرة أخرى؟ ضروري، لا بد أن تعتدي. الأيام الشهور الماضية ليست من العدة، لأنه لم يحصل منه طلاق، لم يطلقك، هو كذب عليك. العدة ما تبدأ إلا من الطلاق، من ساعة الطلاق تبدأ العدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو نذر شخص صوم أيام العيد هل يصح هذا النذر؟ لا، هذا النذر معصية. نعم. يقول: وماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تاب العبد وعليه حقوق لآخرين لا يستطيع إرجاعها لهم كون ظروفه صعبة، فما الحكم في ذلك؟ تبقى في ذمته، فمتى قدر على السداد يؤدي الحقوق، تبقى في ذمته، ومتى قدر وجب عليه أداء الحقوق التي عليه. وإذا كان في نيته، ولو مات وكان في نيته القضاء أداء هذه الحقوق فالله يؤدي عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ تحمل ديونا أو أخذ حقوقا ثم ندم وتاب فنرجو أن يشمله عفو الله ولطفه، وأن الله يؤدي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوضح للناس حرمة الاحتفال بالمولد؟ وضح لهم قل ما يجوز، قل ما يجوز المولد بدعة، بس قل له بدعة، ما لها أصل، ما فعل الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين كل القرون المفضلة، واللي اخترعه بعض الرافضة من شر الرافضة. نعم. هذا التوضيح، ما يحتاج إلى تطويل الكلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على غير المدخول بها عدة؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فالمطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها لا عدة عليها. نعم تتزوج في الحال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو ابتدى طالب العلم في تعلم الفقه بكتاب دليل الطالب لنيل المطالب فهل ينصح به أم بالزاد؟ بالزاد أولا لأنه هو اللي فيه يعني أكثر العناية وأكثر الشروح وشروح المشايخ أكثر على الزاد. فالكتاب الذي يعني تكثر أو كثرت فيه به العناية أولى من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تبدأ أول ساعة يوم الجمعة وما هي ساعة الإجابة؟ ساعة الإجابة فيها أقاويل كثيرة لأهل العلم وأرجحها قولان: أحدهما من دخول الإمام لصلاة الجمعة حتى تقضى الصلاة، والثاني من بعد صلاة عصر الجمعة إلى غروب الشمس. هذان هما أرجح الأقوال في ساعة الإجابة من يوم الجمعة. وأما ساعات التفضيل يعني ساعات الرواح لصلاة الجمعة فالأظن أنها تبدأ من طلوع الشمس، هذا قول الجمهور، وقال بعضهم تبدأ من الزوال. ساعات دقيقة يعني كل دقيقة، يعني ليس المراد ساعة بالاصطلاح إن 60 دقيقة أو 50 دقيقة، لا هي لحظات، لكن ظاهر السياق والله أعلم إنها من طلوع الشمس. نعم. وبعدين في بكر وابتكر نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الميت؟ الحمد لله هذا حرام. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في العلاج بالكي؟ تركه أحوط، تركه أولى بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بعيد الكريسماس؟ حرام، منكر عظيم، يخشى أن يكون، أقول يخشى على من يفعله الكفر، لأنه مشاركة للكفار، هو من أعمالهم الكفرية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يسافر من الرياض إلى جامع الراجح بمكة ليعتكف هناك 10 الأواخر علما بأن الجامع داخل الحرم، فهل يدخل هذا السفر في حديث لا تشد الرحال؟ نعم، إذا كان يذهب هناك ولا يقصد أن يصلي في المسجد الحرام، في المسجد فهذا عندي أنه لا يجوز، السفر للصلاة في المسجد في مسجد من مساجد مكة دون المسجد الحرام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المساجد المراد بالمساجد المسجد الحرام المصلى الذي يصلي فيه الناس وأمامهم الكعبة. وإن كانت على قول الجمهور إن الفضيلة من جهة المضاعفة الصلاة إنها يعني تعم الحرم كله، يعني قول الجمهور أو أكثر العلماء إن مضاعفة الصلاة عام في الحرم كله، أما شد الرحال والسفر فيتعين أن يكون للمسجد الحرام الذي عند الكعبة مسجد الكعبة. ما يجوز أن يسافر المسجد الإنسان ليصلي في مسجد في العزيزية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لم يصلي العصر وعند دخول وقت المغرب تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، وفي نفس الوقت كانت إقامة صلاة المغرب، هل يصلي المغرب وبعد صلاة المغرب يصلي العصر؟ يصلي معهم ويتم بعد العصر حتى يتحقق له الترتيب، هذا لعله أحوط. يصلي لأنه مناسب، يصلي الثلاث معهم ثم يقوم ليأتي بالرابعة من صلاة العصر، وبعد ذلك يصلي المغرب. هذا هو الرأي المعروف المشهور، وهو مراعاة الترتيب. آخر سؤال خاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المحادثة مع المرأة دون خضوع ولي عن طريق الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا، هذا باب شر، باب شر، ما له عن المحادثة بطريق الكتابة. المحادثة مع النساء يعني من غير يعني سبب، يعني على بهذه الطرائق، هذه منافذ شر للشيطان. خلاص اختم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ظاهر يناسب التوقف في الأسابيع القادمة، أيام الإجازة إن شاء الله نلحق وتلحقون على خير. علم شيخ، أحسن الله عليك. نعم. سؤال شيخ، الذي يعتكف في مكة هو أصلا سيعتمر وتبعا سيذهب إلى مكة إلى طاجة يريد أن يتكلم، سيذهب قبل بيومين أو ثلاثة، سيأتمر ثم يذهب إلى الراجل. غايته إيش؟ ما الحامل له على السفر؟ هو العمرة؟ العمرة ثم يذهب كلها شيء. نرجو ما دام إنه الباعث له العمرة، خلاص كيف يصلي في أي مسجد؟ لكن كونه يسافر ليعتكف في هذا المسجد، هو غايته العمرة تأتي تبعا؟ لا. أحسن الله عليك. كيف حالك؟ شلون الابن؟ طيب الحمد لله. شيخ، الموالاة في الصلاة، ما هي شرط الصلاة؟ ما واحد المغرب على ايش؟ نعم. زي السؤال اللي تكلم شوي قال المغرب والعصر؟ اي نعم. هذا هو شرط الصلاة. الترتيب إيه نعم. الترتيب ترتيب. نعم، عند أهل العلم الواجب لا ما تصلي المغرب قبل العصر. نعم. تقول به مشهور. الشهر هو ضعيف. أنا ما علمت أحد أن قال لي هذا قرب الشيخ. أنا راجع في هل أحد قال بقول الشيخ ناصر قبله؟